الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتجالسين فيه والمتذاكرين فيه والمتحابين فيه. أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، أخذا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، وقودها الناس والحجارة. هذا الموضوع العناية بالأهل، العناية بالأسرة، السبيل نحو أسرة مستقيمة ومستقرة، موضوع يمس كل إنسان له أهل، أب وأم وزوجة وقريبة وأولاد وإخوان وأخوات، وكذلك الاهتمام به طاعة لأمر الله واستجابة لداعي الله ورسوله، وإهماله يؤدي إلى فساد عظيم كما نشاهد ذلك في الواقع. أهل الإنسان أيها الإخوة هم أصله ومحيطه وبيئته ورزقه والمحامون عنه ومستودع أسراره وأعرف الناس به وأحرصهم على مصلحته في الغالب. ألم ترى أن الله قال عند شقاق الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ تربية الأهل والاهتمام بهم من قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال مجاهد: أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم، وهو اقتداء بأنبياء الله الكرام فبهداه مقتده: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أيها الإخوة، هذه الآية يجب أن تتردد في أنفسنا كثيرا وباستمرار: هو أنفسكم وأهليكم نارا. نادانا الله بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته وأن يقوم عليهم بأمر الله، يأمرهم به ويساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية رجعتهم عنها وزجرتهم عنها. قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه، كما في ابن كثير. وقال علي رضي الله عنه في الآية: علموهم وأدبوهم. ونقل القرطبي عن الكيا رحمه الله: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. إن الحديث عن تربية الأهل هو حديث عن تحصين حارسة القلعة، بل حراس القلعة جميعا، إنه أمر بالمعروف، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، إنه صبر ومصابرة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، إنه تعاون ومؤازرة، داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إنها مسؤولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال: إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وهو حديث صحيح. يا إخواني، لو تلفتنا يمينا وشمالا وتسمعنا الأخبار لوجدنا أن هناك كثيرا من المآسي حاصلة في المجتمع بسبب الانحرافات الموجودة في الأسر. ما المجتمع إلا أسر؟ فإذا صلحت الأسر صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسر فسد المجتمع. ولكل واحد فينا له أهل، الشاب له أهل، الكبير والصغير له أهل، في الغالب له أهل. إذا حصل الاهتمام بهؤلاء الأهل صلح المجتمع. ولذلك يجب أن نؤكد على هذه القضية الخطيرة، وهي تربية الأهل ودعوة الأهل وإصلاح الأهل لوقايتهم من عذاب الله. أدرك أهلك قبل أن يحترقوا. كيف نفعل؟ كثير من الشباب يتساءلون. نحن مع إخواننا في الله نتفاهم، نحن مع إخواننا في الله نتجالس، نتذاكر، نشتغل بالدعوة، بطلب العلم، باللقاء مع الإخوان والزيادة في الإيمان. لكن مع أهلينا قد نشعر كثيرا بالفشل وأننا لا نؤدي دورنا. ماذا نفعل؟ الزوج ماذا يفعل مع زوجته؟ الأب ماذا يفعل مع أولاده؟ الابن ماذا يفعل مع أبيه وأمه؟ الأخ ماذا يفعل مع إخوانه وأخواته؟ الأخت ماذا تفعل مع إخوانها وأخواتها؟ هناك أدوار عظيمة جدا. بعض الناس تستغرب أحيانا، يقول لك ماذا أفعل؟ الوقت عندي لا أعرف لماذا أملأه. هل نظرت إلى أقرب الناس إليك في من حولك في بيتك، نظرت إليهم فرأيت ماذا يحتاجون؟ وهل تعمل على وقايتهم فعلا من النار كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ نحتاج للوقاية، لوقاية أهلنا من النار، إلى أمور كثيرة تقدم ذكر بعضها في كلام السلف الذين فسروا الآية. ومن ذلك أيضا تعليمهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، ذكر منهم ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال ابن حجر رحمه الله: مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في التعليم، في تعليم فرائض الله وسنن رسوله، آكد من الاعتناء بالإماء. إذا حث على الاعتناء بالإماء، فالاعتناء بالأهل الحرائر، أنت منهم نسبا وهم منك، هؤلاء أوكد وأوجب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الشباب، حتى لا تقول أنت تتكلم للأب والزوج ونحن الشباب دورنا ضئيل في الموضوع، لا، خذ هذا الحديث عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. شباب، نحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، الحديث رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بتعليم النساء، وأتاهن في خطبة العيد فوعظهن موعظة خاصة، وكان يجعل لهن يوما، جعل لهن يوما أتاهن فيه، ووعدهن بيتا من البيوت. إن القضية أيها الإخوة جد خطيرة، ولذلك اعتنى بها إمام الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. علمناهم ما يحتاجون إليه من الدين، علمناهم حق الله. ما هو حق الله؟ ما هو حق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم دعوناهم إلى عبادة الله، وقمنا بتربيتهم على هذه العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ عائشة لقيام الليل، إذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إلى أي شيء نريد نطمح في قضية الأهل؟ نصل إلى أي مستوى؟ نريد أن نصل إلى تحقيق الشخصية في الذكر والأنثى المذكورة في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذكر القانتين والقانتات والصائمين والصائمات والصادقين والصادقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات، وذكر أشياء كثيرة جدا، والخاشعين والخاشعات. هذه الصفات إذا صارت موجودة في البيت ذكورا وإناثا وصلنا نكون قد وصلنا وحققنا المطلوب. من التربية على العبادة الاعتناء بالصلاة، قضية الفرائض أداؤها في أوقاتها، وبالذات صلاة الفجر. ولذلك نص العلماء على إيقاظ الرجل أهله لصلاة الفجر، وأن يأمر زوجته بغسل الجنابة لأجل الصلاة. والمرأة قد تنسى مع أشغال البيت، وحتى الإبن يذكر أمه والأخ يذكر أخته بقضية الصلاة، ويتابع الأب أولاده على قضية الصلاة في أوقاتها وإقامتها وعلى إقامتها بشروطها. وهذه مسألة في غاية الأهمية. انظر إلى أولادنا حين يصلون كيف أشكالهم في الصلاة، من ناحية العبث ولا خشوع ولا تطبيق للسنن، وإنما يجاري بعضهم بعضا كما يرون أصحابهم في المدارس يفعلون. كنت قد سألت شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز تغمده الله برحمته، قلت له: يا شيخ، لو أن شخصا عنده درس في المسجد بعد صلاة الفجر فخرج وأهله نائمين إلى الصلاة، بعد الصلاة أراد أن يحضر الدرس، هل يجب عليه أن يرجع إلى البيت ويوقظ أهله ولو فات جزء من الدرس أو فات الدرس، أم يجلس في الدرس؟ قال: بل يجب عليه أن يرجع، لأن أمره أهله بالصلاة واجب وحضوره الدرس مستحب، فلا يقدم المستحب على الواجب، وعليه أن يرجع لإيقاظ أهله. إذن الاعتناء بقضية الصلاة في أهل البيت، مع أن المسألة معروفة وكثير من الوعاظ يتكلمون عن الصلاة وأمر أهل البيت بالصلاة، لكن إذا جينا نتفكر في الواقع من هذه الجهة في تقصير كبير جدا في قضية أمر الأهل بالصلاة. وكذلك جاء عن نبي الله عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالزكاة أيضا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قد يكون عندها مال، قد يكون عندها إرث، قد يكون عندها حلي، يجب أن يأمر به، وكذلك أن يتعاهدوا في الصيام وأن يتعاهدوا في الحج والعمرة ومن بلغ منهم واستطاع، وأن يأمرهم بذلك، وأن لا يقف الزوج في طريق زوجته إذا أرادت أن تؤدي الحج المفروض عليها ولها محرم، لا يقف في طريقها ولا يجوز له ذلك، ولا يجب عليها أن تطيعه إذا أمرها بالبقاء وهي قادرة على الذهاب. نحتاج أن نربي أهلنا على الاعتناء بكتاب الله تعالى. سأل أحد طلاب العلم شيخا له قبل أن يذهب للسفر، قال: يا شيخ، أريدك أن توصيني. لقد كان الصحابة يسألون الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام قبل السفر، وهكذا كان الطلاب يسألون العلماء قبل السفر: بأي شيء توصيني؟ قال: أوصيك بكتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وحفظا ومعرفة للتفسير. ألا ما أجمع هذه الوصية؟ قال: أوصيك بكتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتفسيرا وتدبرا. تلاوة حفظا وتفسيرا وتدبرا. فنحتاج أن نقيم فيهم كتاب الله عز وجل، وأن نحيي فيهم الاعتناء بالقرآن الكريم، وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة، إقامة ذكر الله عموما في البيت. نحتاج كذلك أن نكون قدوات في البيت لأجل أن يقتدي أهل البيت، لأن الناس يريدون قدوات عملية. كثر الكلام على الناس يا أخوان، كثر الكلام على الناس لكن لا يؤثر فيهم مثل القدوات الحية. القدوة تؤثر أكثر من الكلام بكثير. ألقي خطب على ولدك الصغير في شأن الصلاة، ثم قم للصلاة عمليا، يقوم الولد معك ويعرف أنك صادق، بل ربما يقوم يصلي بجانبك حتى لو ما أمرته، وإذا أمرته قد يقوم وقد لا يقوم. فالفعل القدوة بالعمل، القدوة بالعمل الصالح أعظم أثرا من الكلام. وأنس رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا بهم، وبعض السلف قال يقول عن أبي في رمضان كان أبي يجمعنا كل يوم، كل يوم من اجتهاد في الختمة، يقول يجمعنا كل يوم. ونحتاج كذلك الاعتناء بقضية الترغيب والترهيب، وهذه مسألة في غاية الأهمية، الاعتناء بالترغيب والترهيب. لو قلت لبعض الشباب ما هي سياستكم في دعوة الأهل، ماذا قلت لأهلك عن الدين؟ يقول قلت لهم التلفزيون حرام والدش حرام والأغاني حرام والتصوير حرام أو شيء من هذا القبيل. هذا كل شيء؟ قال يعني، وقلت إنه مثلا الحفلات هذه اللي فيها موسيقى وأغاني هذه حرام. طيب، هذا الذي قاله، أفلا كان الوعظ طريقا للتأثير في الأهل قبل أن يسرد عليهم الأحكام في الحلال والحرام؟ لماذا لا نبدأ يا إخواني بقضية ذكر عظمة الله تعالى وحق الله عز وجل واليوم الآخر والجزاء والحساب والجنة والنار والصراط والميزان والعشر والشفاعة والحوض والقبر وفتنة القبر وعذاب القبر وعند الموت والنزع، وكيف تنزع روح المؤمن، كيف تنزع روح الكافر، قبل ما نقول لهم على القضايا هذه في تحريم الأغاني وغيرها، حتى إذا جاءت الأحكام كان الطريق ممهدا وكانت النفوس مستعدة للتلقي. فمشكلتنا في الدعوة مع أهالينا يا أخوان، وهذا ترى من الأخطاء التي نفعلها في الدعوة، أننا لا نمهد لأحكام الشريعة بالتمهيد الصحيح. ندخل مباشرة، هذا حرام، هذا حرام، هذا ما يجوز. ما نمهد لهذه الأحكام، لا نمهد بترقيق القلوب، لا نمهد بقضية الترغيب والترهيب. إذن فلماذا كانت الآيات؟ يا أخي انظر الآن الأحكام التي ذكرها ربنا في كتابه، كيف ذكرها؟ كذا قال هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام فقط، أو أنه سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة في اليوم الآخر، ذكر آيات كثيرة في عظمته وحقه عز وجل، ذكر آيات كثيرة في طاعته سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامره والاستجابة له، ذكرنا بناره وعذابه وبطشه ونقمته وقوته وجبروته سبحانه وتعالى، وبدأ بنداءات محببة قبل الأحكام، يا أيها الذين آمنوا يا عبادي، نداءات محببة تستجلب النفوس المؤمنين. ثم بأي شيء ختم الآيات التي حتى التي فيها أحكام، حتى التي فيها أحكام، واعلموا أن الله شديد العقاب، مرة يقول غفور رحيم، ومرة يقول يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وهكذا من الأشياء التي تأتي في الآيات مما فيه موعظة، مما يدل على أن طريقة الشارع في تقرير الأحكام ليست التقرير المجرد عن الوعظ ولا التقرير المجرد عن فتح النفوس بالنداءات التي تمهد الطريق لقبول الحكم. وإذا كان عندنا ثقة في الدعوة لا بد أن نعي هذه القضية، وإلا سيكون عندنا يا إخوان قصور كبير في دعوة الأهل كبير والناس عموما. وعائشة رضي الله عنها بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الناس أول ما قال لهم أول شيء إن الخمر حرام وإن الزنا حرام وإن كذا الربا حرام، قبل ذكرهم بأشياء كثيرة جدا، تلا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أمورا كثيرة من عظمة الله واليوم الآخر قبل. أيها الإخوة، نحتاج إذن، نسأل الله أن يبارك في الجهود، إلى سلوك الطريق الصحيحة في دعوة الأهل. لما الله قال قوا أنفسكم وأهليكم، والسلف قال علموهم أدبوهم وعظوهم، هذا الكلام كله داخل فيه. نحن أحيانا يقول واحد جئت قذفت عليهم كتب وأشرطة، قذفت عليهم بكتب وأشرطة، طيب هذا عمل تؤجر عليه وعمل جيد وجزاك الله خيرا على هذا، لكن يا أخي المسألة تحتاج أحيانا إلى تحريك قلوبهم بكلام منك وحسن دعوة، مفاتحة ومصارحة، مناقشة هادئة، تذكير، تليين للقلوب. ولذلك ينبغي علينا أن نحسن المدخل للقلوب. بعض الناس يتقدمون بخطوات جيدة ويقولون ذهبنا بأهلنا إلى حلق علم في بعض المساجد في مراكز تحفيظ القرآن للنساء، وهذه يا أخوان مراكز تحفيظ القرآن للنساء إذا استثمرت فيها خير عظيم جدا والله. تقول إحدى الداعيات من النساء، تقول كنا من أول نقول المرأة ينبغي عليها أن لا تخرج من البيت لأن خروجها يفسدها. تقول نحن نلاحظ الآن أن هذا الكلام لا يكفي، لأن كثيرا من النساء يفسدن في البيوت بفعل الدش والمجلات. ما صارت المرأة تفسد إذا خرجت فقط، حتى وهي داخل البيت المرأة هكذا، النساء الأولاد بدون خروج من البيت. يعني لو قلت لها قرن في بيوتكن الآن، البيوت التي ليست معمورة بطاعة الله عز وجل وفيها وسائل له فساد، هي تقر في البيت وتفسد الآن، أليس كذلك؟ ولذلك ما يكفي تقول أقرن في بيوتكن فقط من دون ما تقول واتقين الله واذكرن ما يتلى في واذكرن في بيوتكن آيات الله والحكمة، وأن تحارب المنكرات في البيوت. وبعض هذه المراكز تحفيظ القرآن وغيرها تؤدي دورا عظيما في إصلاح النساء وتعليمهن، وحتى بعض الأزواج لا يملك سلطة تأثيرية على زوجته مثل ما يلاحظ من التحسن عندما تذهب زوجته لمركز تحفيظ القرآن الكريم وتسمع من بنات جنسها من الداعيات الفاضلات الطيبات كلاما مؤثرا، يجد الزوج أو الابن أو الأب أثره على بناته. فلا بد أن تستثمر هذه المراكز الخيرية لأن فيها نفعا عظيما وأثرا كبيرا. وإذا لاحظت أن المرأة لا بد أن تخرج في الأسبوع مرة مرتين، لا بد، ما تطيق القرار في البيت، فاجعل خروجها لمثل هذه الأماكن الطيبة مع التأكيد على أن الخروج الكثير من أسباب الفتنة وليس من فراغ ذكرت الآية وقرن في بيوتكن، لكن أي بيوت التي إذا قرت فيها المرأة صلحت؟ أي بيوت؟ البيوت الطيبة. وإذا جعل لها من حلق العلم وكذلك للأولاد لابد من التنشئة من البداية يا إخوان، كما أن هؤلاء كما أن الأولاد ينشئون على أشياء سيئة بأفلام الكرتون وألعاب الكمبيوتر وغيرها، لابد أن نزاحم ذلك بخير وبرامج تربوية لهؤلاء الأطفال، لابد من الاعتناء بهم. إنني أفرح والله لو أن واحد من الشباب في العائلة أو حتى كبير في السن في العائلة احتسب الأجر ساعة ونصف ساعة في الأسبوع يلم أطفال العائلة في مجلس ويعمل لهم برنامجا لطيفا فيه موعظة، فيه قصة، فيه مسابقة، فيه لعبة مباحة، ويعلمهم شيئا من الأدب شيئا من الخلق، لأن أولادا يفتقدون أشياء كثيرة من الآداب الشرعية، فإن هذا يثمر أشياء عظيمة. كل هذا من قوة أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا صارت المرأة أو صار الولد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، صار سلك سبيل الاستقامة وصار ملتزما بالإسلام ومهتديا وبدأ يتجه للدعوة والعلم، فعند ذلك أنت بدأت تطمئن إلى أن الأمور بدأت تأخذ مجراها الصحيح، وأن هذه الأقدام بدأت ترسخ وتثبت على طريق الطاعة والهداية. ولا بد إذن هنا من التذكير على الاعتناء بقضية الأخلاق والآداب، وليس فقط قضية العلم المجرد في متون في العقيدة أو في الفقه وغيرها، لأن يا إخوان من النواقص التي تنقصنا فعلا في هذه الصحوة المباركة أنك تجد اهتماما أحيانا بالعلم وبالمتون وبالشروح وبالحلق أحيانا، ولا تجد مع هذا اهتماما موازيا ومكافئا في جانب الأدب والخلق، مما يجعل بعض الناس لا يتأثر من هذا الداعية أو طالب العلم، مع أن عنده كنز وعنده عطاء، لكن الأسلوب الذي هو الأدب والخلق ما أحسنه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خيركم خيركم لأهله في كل شيء، في تعليمه وفي كونه قدوة بالعبادة وفي كونه مانعا للشر عنهم وفي كونه قدوة بالأخلاق والأدب وحاملا لهم على طاعة الله وحتى بالمال وبالكرم وبالخلق، هذا لا شك داخل فيه، ويحتاج أن ننمي أشياء في أهالينا، مثلا الصدق، الأمانة، السماحة، القناعة، التأني، أن نعلمهم التواضع، الحياء، وأن نعلمهم كيف يتعاملوا مع الوالدين والجيران والأقارب والأصدقاء وهكذا. وإننا بأشد الحاجة أيضا إلى أن يكون عملنا متتابعا وليس منقطعا، وأن يكون مرتبا مع أهالينا، وأن يكون هناك أشياء من الخير المتواصل والمتنوع. فنحن نطرق أمورا في العقيدة، مثلا لو قلت أنا أريد أن أعطي أهلي كتاب صغير في العقيدة، أعطيني كتابا في العقيدة. لو قلنا مثلا كتاب يأتيه سؤال وجواب لحافظ الحكمي رحمه الله، طيب أدرسهم مثلا جزءا من القرآن، جزء عمة مثلا تبارك، أريد أن أدرسهم أشياء من الحديث، مثلا أعطيهم شيء من الأربعين النووية، مثلا الفقه أعطيهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الأشياء المتعلقة بالمرأة كالحجاب والزينة وأحكام الحيض ونحو ذلك من الأمور، السيرة وخصوصا للأولاد حتى الصغار، حتى الصغار جربت بعض القصص مع بعض الأطفال وجدت لها أثرا كبيرا عليه مع صغارهم في النهاية. مثلا قصة الجمل لما جاء يشكو النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أنه يجيعه ويذئبه، مثلا تلك الحمرة التي أخذ أحد الصحابة أولادها وفراخها فصارت تحوم حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم حالها وأمر برد فراخها إليها. هذه تركز أشياء في نفس الطفل الصغير حتى أبو 3 سنوات صغير جدا، أشياء من الحنان والعطف وكيفية التعامل حتى مع الدواب والبهائم. ثم هناك أشياء يمكن أن تؤخذ، مثلا قصة ابن عمر مع راعي الغنم لما قال كل أكل هذه، قصة عمر أبوه، قصة عمر أبيه مع المرأة وابنتها في إناء اللبن، قومي فشوبي هذا الإناء بالماء، وقضية الغش، قصة أصحاب الأخدود إذا عرضت بطريقة مبسطة، قصة يوسف إذا عرضت بطريقة مختصرة مبسطة، قصة أم موسى، قصة أم موسى ألقيه في، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوا من المرسلين، قصة أبي هريرة مع الشيطان في فضل آية الكرسي، وهكذا وهكذا من القصص التي تترى أثرها إن شاء الله على الأطفال لو أنك أحسنت عرضها عليهم. ونحتاج كما قلنا في جانب السلوك والرقائق إلى التركيز على قضية الخشوع وتعليم الأولاد الأذكار والأدعية، الأهل نعلمه أذكار والأدعية. أنا أعطيكم قصة، أمس أنا جاي من المطار ركبت مع سائق ليموزين باكستاني، في الطريق عطست قلت الحمد لله ما رد علي، قلت له ما اسمك؟ قال مصدق كذا كذا، أو قال متصور كذا كذا، اسم من أسماء الناس في القلب يعني مسلم، قال مسلم سني. طيب ماذا ترد على الرجل إذا قال الحمد لله بعد عطاته؟ قال ما أدري. هذا شيء بسيط، فذكرت له هذا الأدب ثم أشياء أخرى بعد الصلاة وفي النوم وقبل الخلاء، فإذا الرجل لا يكاد يعرف من الأذكار إلا ذكر الطعام بس، بسم الله والحمد لله، لا النوم ولا الخلاء ولا. ثم قال أنا صار لي 4 سنوات ما أحد فتح معي موضوع عن الدين هو ماشي معي بالسيارة. إذن في عندنا تقصير يا أخوان، عندنا تقصير، أحيانا الخير جنبنا لا ليس متعبا ولا يحتاج إلى جهد، لكن كم مرة تركب ليموزين في البلد؟ كم مرة فكرت أن تغتنم هذه الفرصة لتعلم هذا الشخص شيئا من الدين؟ إذن نحن نحتاج إلى التأكيد على قضية الأخلاق والأداب الشرعية، كما نؤكد على مسألة توعية الأهل بسبيل المجرمين وطرق هؤلاء الأخباث الذين يريدون إخراج المرأة وتحرير المرأة وإفساد المرأة وإفساد الأسرة والقضاء على النسل وتحديد النسل والدعوات التي تخرج لكي تفسد هذه الأسر، وكذلك نؤكد عليهم ما يفعله أعداء الله عز وجل في هذه الموجات الفضائية التي تأتي لتهدم البيوت والأخلاق وتذبح العفة والحياء وتنحرها نحرا. تفقد الأهل في عباداتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في رمضان في العشر، أحيا ليلة وأيقظ أهله، ولما قام فزعا من النوم قال من يوقظ صواحب الحجرات. من الاعتناء بالأهل أيضا منع المنكرات فيهم، وهذا الشيء الذي قد نحرف عليه أول حاجة وأكثر حاجة ولا نهتم ببقية الأشياء، فنحن نؤكد عليه، هذا من الدين حماية الأهل من المنكرات، من الأمور العظيمة جدا، لكن ليس كل شيء، الدين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وليس نهي عن المنكر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على عائشة وفي البيت وجد نمرقة فيها تصاوير، تغير لونه تغير وجهه، النبي عليه الصلاة والسلام كان صريحا جدا، كان إذا غضب رؤية ذلك في وجهه، وتكهرب الجو، أحست عائشة أن هناك أمرا خطيرا واستغفرت، ماذا تفعل، ما هو الشيء، وعرفت القضية وقامت وشققتها وحولتها وانتهى المنكر وقضي عليه. لما رأت أن زوجها النبي عليه الصلاة والسلام رأت في وجهه الغضب من هذا المنكر الذي دخل وراءه أمامه، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجع وجعا شديدا في مرض موته وغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، صاحت لأنه غشي عليه ما استطاع أن يرد عليها. فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة وتنوح، والحالقة التي تحلق شعرها وتقطع عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبه عند المصيبة، رواه البخاري. إذن هذا إنكار، هذا امرأة من أهله وعلى فراش الموت، أبو موسى الأشعري ينكر وهو على فراش الموت رضي الله تعالى. والبخاري رحمه الله من أبوابه في الصحيح باب إخراج أهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة، باب إخراج أهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج هيثة، أخرجه من البيت لما كان يوصل، هذا إنسان لا أرب له بالنساء، فيه علة ليس في شهوة النساء، كان يدخل ويخرج. لما جاء مرة من المرات وصف امرأة من نساء أهل الطائف وصفها، انتبه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ممكن غدا أن نصف زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخلن عليكم، لا يدخلن عليكم. قال البخاري باب إخراج أهل المعاصي بعد المعرفة. وقد أخرج عمر فلان حين ناحت، وقال ابن حجر وصل ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن سعيد المسيب قال لما توفي أبو بكر أقامت فلانة يعني من أقربائه عليه النوحة، فبلغ عمر فنهاهن فأبينا، فقال لهشام الوليد أخرج إلى بيت أبي قحافة يعني فلانة، فعلاها بالدر ضربات فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك. وفي رواية فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدر، لأن صارت لما تعاولت القضية إلى نياحة قام استعمل سلطته وأنكر هذا المنكر وفرق النائحة. إذا كنا يا أخوان نحن دعاة، إذا كنا نقول عن أنفسنا نحن متمسكين بالدين ونحن ملتزمين بالدين ونحن مستقيمين، ينبغي أن يكون أهلنا، أن يكون أهلنا على هذا المستوى. إن من العيب الشنيع جدا ترى الآن واحد إنسان ملتحي يمشي في الشارع بجانبه زوجة تمشي سافرة، البنات البنت تخرج سافرة، العطر فواح، الوجه مكشوف، الغطاء رقيق، الفتحة في التنورة، لا يوجد تناسب بين هذا منظر الإنسان هذا وبين المرأة التي بجانبه أو التي تركب بجانبه في السيارة. ثم الناس يشنعون يقولون هذه زوجة فلان، الحين هذا فلان شيخ، وفلان هذا طالب علم، فلان هذا فلان هذا متدين، هذا زوجته، هذه بنته، كذا. انظر إلى قصة، تأمل في قصة ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود من الناس الذين ينبغي أن تؤخذ سيرتهم ويتدبر فيها وتتعلم، لأن فيها عبر عظيمة. ابن مسعود رضي الله عنه من الشخصيات الجديرة بجمع قصة حياته رضي الله عنه، ترى له في قصة سيرة ابن مسعود يا أخوان في فوائد عظيمة لو أخذها الشباب ودرسوها والكبار والصغار، ترى فيها فوائد عظيمة جدا سيرة ابن مسعود، وجربوا هذا وستجدوا أثره. كان في غاية العناية بقضية أهل بيته، إليكم هذه القصة. قال ابن مسعود مرة لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إني أرى أهلك يفعلونه، شوف الكلام، إني أرى أهلك يفعلونه، قال فاذهبي فانظري، ادخلي البيت وتأكدي من الكلام هذا الذي تقولينه، شوفي المرأة بنفسك. فذهبت فنظرت فلم ترى شيئا، تهمة باطلة، وامرأة ابن مسعود بريئة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كانت كذلك ما جامعتها، رواه البخاري. والراجح فيه يعني ما اجتمعت أنا وإياها في بيت واحد ولا صاحبتها ولا بقيت معها ولا أبقيتها في بيتها، هذه القصة في البخاري، قصة في صحيح مسلم عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداة. الغداة صلاة إيش؟ صلاة إيش الغداة؟ ها؟ هو الغداء. الغداة، الغداة صلاة إيش؟ الفجر، الفجر. قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب، فأذن لنا، فمكثنا بالباب هنية، يعني ما استعجلنا بالدخول مع أن الإذن حصل. فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، ما في مانع، ما عندنا مانع من الدخول أبدا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: خذنا ندخل عليك يا عبد الله بن مسعود، وبعض أهلك نائمين، نزعجهم الآن بعد الفجر، يمكن ما زالوا نائمين، نزعجهم. فنحن تأخرنا عند الباب شوي. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ ظنوا أهلي أنا ما يقومون لصلاة الفجر، نايمين بعد الصلاة، نايمين غافلين، ما جاء، لم يصلوا وجلسوا يذكر الله. ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع. فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. النووي يقول في الحديث: مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم. إذن يا إخوان، كل واحد فينا لأهله عليه حق، وحق الأهل كثير. وإذا كانت زوجة حقها في النفقة وفي الفراش وفي أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصله خبر أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يصوم كل الأيام، يصوم كل الأيام ويقوم كل الليالي، لقيه مرة قال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. هجمت عينك يعني غارت وضعفت، ونفهت نفسك يعني كلت وملت. إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، ولأهلك حقا. زوجتك لها حق، أعطها من وقتك، أعطيها من وقتك. من أسباب انحراف بعض الزوجات يا إخوان أن زوجها ما هو فاضي لها وله لمها كما يقول الناس، لا يصاحبها ولا يجالسها، فضلا عن أن يعلمها ويدلها ويرشدها. وهذا من أخطائنا. من حق الأهل الإنفاق عليهم. إن معيل الأسرة له أجر عظيم، له أجر عظيم. عن أبي مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. رواه البخاري. وانتبهوا معي لهذا الحديث، لأن فيه أمرا لو انتبهنا إليه ستكثر حسناتنا إن شاء الله، ولو ما انتبهنا إليه ستفوت علينا حسنات كثيرة جدا جدا. لاحظ الحديث مرة أخرى. من يسرد لنا الحديث؟ حديث الآن هذا اللي قلنا، ما هو الحديث؟ وش الحديث اللي قلنا الآن؟ هو سطر يعني، حديث أبي مسعود. وش الحديث؟ ما هو الحديث يا أخوان؟ لا تظنون آل ابن مسعود هذه راحت، الحين قلبنا الصفحة. نعم. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وننتبه إلى مسألة يحتسبها هذه. هو ربط الأجر الصدقة، ربطها بالاحتساب، صح ولا لا؟ فما هو الاحتساب؟ قال ابن حجر رحمه الله: الاحتساب القصد إلى طلب الأجر، ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية. ولهذا أدخل البخاري حديث أبي مسعود المذكور في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، وقوله على أهله يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، والنفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم. إذن لا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. كم مرة الآن نصل إلى الآلة الحساب اللي في البقالة؟ كم مرة في اليوم؟ كم مرة في الشهر نصل إلى آلة الحساب في البقالة نحاسب؟ كم مرة؟ كثير. كم اللي نصرفه؟ على مقاضي البيت، أغراض البيت، أغراض بيتك. كم مرة؟ كثير. وكم المال؟ كثير. متى تؤجر عليه؟ إذا احتسبت عند الإنفاق ونويت وقصدت الأجر، أجر الإنفاق على الأهل. كم واحد فينا وكم مرة لما يصل لآلة المحاسبة هذه عند العامل اللي حاسب يحتسب عند الدفع أجر الإنفاق على الأهل، ويحتسب الصدقة ويقصد أجر الصدقة وثواب الصدقة لما يحاسب؟ كم فاتنا من الأجر وكم سيفوت إذا ما انتبهنا لهذا؟ لذلك ابن حجر رحمه الله قال: المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر، ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية. فيا أخي يا عبد الله، إذا جيت تحاسب في المحلات على طعام لبيتك أو ملابس لأولادك أو أشياء لزوجتك، احتسب الأجر وأنت تدفع. هذه نصيحة لوجه الله إن شاء الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. وحدثنا أن واحد من الثلاثة من أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة قال في عمله الذي دعا الله توسل به: إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أكسي الصبية وأهلي وامرأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث لأهلي نفقة سنة. طبعا بهذا الكلام لا يعني أننا ننسى الصدقات الأخرى وننسى إخواننا في الشيشان وفي غيرهم، نقول كله على الأهل. لا، ينبغي أن يكون لجوانب الخير الأخرى نصيب من صدقاتنا، وأن لا نسرف في الإنفاق على البيت، لأن بعض الناس يسرفون أكثر من المطلوب وزيادة على الحاجة يسرف، ثم يقول: ما عندنا والله يا أخي شيء نتصدق فيه، كله صرفناه على البيت. وقد يكون يرمي من الطعام، يرمي أشياء. أين الاقتصاد؟ الاقتصاد من النبوة. أين الاقتصاد؟ أين صرف المال في وجهه؟ مما يتعلق بالأهل أيضا حفظ الأدب معهم، أذكار. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، رواه البخاري. لا يطرق زوجته ليلا إلا أن تعلم أنه سيأتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طروق الرجل، عن أن يطرق الرجل زوجته ليلا، وقال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة التي غاب زوجها وتنتشط الشعثة. وقال لجابر: عليك بالكيس، الكيس، رواه البخاري. الكيس معناه الرفق والتأسي وحسن التأسي، وأيضا يؤخذ من معناه أتيان المرأة. ولذلك لما قال جابر لزوجتي لما دخل عليها: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أعمل عملا كيسا، قالت: سمعا وطاعة فدونك، فبات مع تلك الليلة. واكتساب الولد، اكتساب الولد استمر مع الأهل، هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. وابن عباس أخبر أنه عليه الصلاة والسلام تحدث مع أهله ساعة قبل أن ينام. وقال البخاري في الصحيح: باب السمر مع الضيف والأهل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في السفر بعيره يمشي وبجانبه بعير حفصة وعائشة يسامرهن في الطريق في الليل. من حقوق الأهل أيضا خدمتهم ومشاركتهم في عمل البيت. الأسود سأل عائشة: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. خدمة الأهل في أي شيء؟ جاء في الروايات الأخرى: يخيط ثوبه ويخطف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم ويرقع دلوه ويحلب شاته ويفلي ثوبه ويخدم نفسه. وقالت عائشة: كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بساما كثير التبسم صلى الله عليه وسلم. هذه ما هي فائدتها؟ أنك تشتغل مع المرأة في البيت. بعض الناس يرونه عيبا كبيرا. لا يا أخي، لا، إذا عملت مع أهلك في البيت حتى لو غسلت لهم الصحون مرة وساعدتهم في نقل الغسيل مرة وطبخت مرة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فائدته: أول شيء، المرأة ترتاح جدا إذا شاركها الرجل في بعض أعمالها، وتحس أن هذا إنسان وفي يريد أن يحمل عنها شيئا من المسؤولية ويساعدها، وفي تواضع عجيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مهنة أهله تواضعا، هذا من أكبر الأسباب التواضع. وبعض الرجال يكون عنده ثورة وعنده عظمة في نفسه لا تعالج تربويا إلا بمثل هذه الخدمة في البيت. وأيضا من الفوائد التي ذكرها العلماء البعد عن التنعم، لأن بعض الناس يقول: هذه مو شغلة، هذه شغلة الخدامة، هذه شغلة الخدامة. من فوائد العمل في مهنة الأهل، من فوائده البعد عن الترفه والتنعم، ولئلا يخلد الشخص إلى الرفاهية المذمومة التي أشير إليها في قوله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة. أولي النعمة يعني المرفهين المترفين، المرفهين المترفين، هؤلاء أولي النعمة. فهذه تربية عظيمة للنفس. من حقوق الأهل عليك الدفاع عنهم إذا كانوا أبرياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما رميت عائشة وهي بريئة ولا يعلم عليها إلا خيرا، قام على المنبر قال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وفي رواية: أشير علي في أناس أبنوا أهلي، يعني اتهمون بالباطل، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء. ولو وصل الدفاع عن الأهل إلى درجة القتال وإراقة الدم، أرق دمك في سبيل الدفاع عن أهلك وأنت مأجور بالشهادة إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. أيها الإخوة، إن القيام بالمسؤوليات في الأسرة مسألة متكاملة في الإسلام، إنها مسألة موزعة على الأفراد، إن كل واحد في العائلة عليه مسؤولية، وإن عظمة هذا الشرح الذي جاءت به الشريعة في هذا التوزيع يدل على عظمة الشريعة نفسها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. ما هي رعاية الرجل أهله؟ أن يسوسهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويوصل إليهم الحقوق، ويقيم فيهم الدين ويربيهم عليه. ما هي رعاية المرأة في بيت زوجها؟ تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك. ما هي وظيفة الخادم والخادمة؟ حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمة، والولد يقوم على أمال أبيه لنميه ويثمر ويقوم بما يجب فيه. حسن المعاشرة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، سابق عائشة ومازح عائشة ولاطف زوجات، وفاطمة رضي الله عنها ابنته كان له في لها في نفسه معزة خاصة جدا جدا، إذا دخلت عليه قام إليها ويقول مرحبا بابنتي فاطمة. إن من حسن المعاشرة للأهل أيها الإخوة العطف والحنان والحنو عليهم، كمثل فعل نبي الله موسى عليه السلام عندما سار بأهله، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فمن حنانه وعطفه على أهله ورعايته لهم أوقفهم بعيدا عن مكان النار، لأنه لا يدري ماذا يوجد عندها، عدو أو صديق أو خير أو شر، لا يدري ماذا عند النار. ثم قال لأهلهم كثوا لعلي آتيكم بجذوة من النار لعلكم تفطلون تستدفئون من هذا البرد. هذا حرص الزوج على زوجته بتدفئتها في البرد. ومن الحنان أيضا والعطف على الزوجة وعلى الأهل رقيتهم إذا مرضوا. تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله. الحديث هنا نطبق هذا الحديث، طبق الحديث، ما في أحد في البيت إلا ويتعرض للمرض، يمرض يوم من الأيام، كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى، قال العلماء تفاؤلا بزوال الوجع، وأيضا فيه حنان وعطف، ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. عندك أم مرضت، بنت، أخت، أخ، ابن، طبق الحديث. بل وتعليمهم الرقية أيضا، عن عثمان بن أبي العاص أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وضي وجع قد كان يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد، قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم مراعاة ضعف المرأة، تراعي ضعفها الذي جبال الله عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم ضعفة أهلي من مزدلفة بعد منتصف الليل أو عند ثلثي الليل، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، رواه البخاري. ملاطفتهم وممازحتهم، مداعبتهم، والدعابة هي الملاطفة في القول بالمزاح، وليس المقصود أن ينقلب الإنسان إلى شخص هزلي أبدا، بل إن الشخص الهزلي هذا إنسان ليس لكلامه تأثير في النفوس، لأن هزله يقضي على تأثير كلامه ولا يكاد الناس يحترمونه فتسقط مهابته ووقاره. لكن لو قلت لي أنا أحتشم عند الناس الغربة أكثر ولا عند أهلي؟ طبعا عند الناس الغربة أكثر، لكن عند أهلك ممكن تمازح أكثر. المشكلة أن بعض الشباب يمازحون أصحابهم أكثر مما يمازحون أهليهم، فيسقط وقاره عند أصحابه وعند أهله عبوس لا يكاد يمازح. كيف هذا؟ أنت مع الشباب مزح وضحك، ثم قد يكون هناك واحد هو المهرج وهو مضحك القوم، وإذا جاء ضحكوا من مجرد رؤيته، وإذا قال كلمة ضحك وقال أكيد في هذه نكتة الآن بيقول شيء، انتهوا بس اسمع ماذا يقول الآن، خل عطوه مجال، وهكذا صار. ولذلك بعض أهل العلم ماذا قال؟ من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة، نقله ابن حجر في فتح الباري، من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة، ويجي واحد يشتغل مهرج أو ممثل كوميدي، ما في اسمه ممثل كوميدي في الإسلام، كوميدي ما كوميدي، لأن هذا يتخذ المزاح حرفة. ولذلك فإن الكثرة منه تقضي على جدية الإنسان وعلى قيمة كلامه عند الناس. لكن عند أهل الإنسان، الإنسان عند أهله يمازح أكثر مما يمزح خارج البيت. هذا طبعا المعاشرة لأهل الممازحة والملاطفة، وفيهم صبيان وفيهم صغار وفيهم أطفال، والرجل مع زوجته وربما تغضب الزوجة ويعطيها من الكلام الطيب والضحك وبعض الأشياء اللي تجعل تنتهي بضحكة وتنتمشي الأمور والحمد لله. وأخذ آرائهم واستشارتهم، وكعب رضي الله عنه استعان بكل ذي رأي من أهله لما صارت فيه مصيبة التخلف عن غزوة تبوك، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل برأي أم سلمة في غزوة الحديبية، ولذلك حديث شاوروهن وخالفون فإن في خلافهن البركة موضوع مكذوب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس لا يجعلها قاعدة، يقول تبى تعرف الصحيح شاور المرأة اللي تقول عليه خالفه تشوف البركة. بعض النساء قد يكون فيها عقل وأشياء تتفوق فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لا يعلفهم ولا يشق عليهم. ولذلك حدثنا صلى الله عليه وسلم بقوله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، رواه البخاري. ما معنى هذا الكلام؟ قال النووي، طبعا يلد من اللجاج وهو التمادي في الأمر ولو تبين له الخطأ. قال النووي معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله، من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنفه فيه، فينبغي أن يحنف فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال لا أحنف بل أتورع عن ارتكاب الحنف خشية الإثم فهو مخطئ. ولذلك لو حلف عليه قال والله ما تشوف ولا ريال، والله ما تشوف ولا ريال، كيف هذا لو قال أنا سأبر بيميني؟ كيف يعني ما أشوفه ولا ريال؟ فلذلك يكسر اليمين ويوريهم الريالات كلها إذا أراد، ويكفر عن يمينه ولا يتمادى. بعض الناس يقول لا هذه من الرجولة، أنا يمين ما يميني ما ينزل الأرض، ويمكن يحلف بالطلاق، إذا رفعت السماعة فأنت طالق، وإذا خرجت البيت فأنت طالق، وإذا طبيت بيت خالك فأنت طالق، وإذا فعلت كلها على الطلاق ماشي، وتيرة واحدة طلقات مدفع وراء بعض، طلقات طلاق إذا سويت كذا. وبعد ذلك وكيف تعيش امرأة مع مثل هذا الرجل؟ يا أخوان ينبغي أن نتقي الله عز وجل. ثم علمنا عليه الصلاة والسلام أن لا نتغيب عن أهلنا فترة طويلة وننقطع عنهم بدون حاجة، وإذا قضى الواحد حاجته في السفر فليرجع. ولذلك قال في الحديث السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، رواه البخاري. فليعجل إلى أهله لماذا؟ فليعجل الرجوع إلى أهله كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، ليه؟ لئلا يضيعوا، ولأنهم يشق عليهم إذا سافر شق على الزوجة وعلى الأولاد، وصار فيه ألم نفسي. لما جلس إمام الحرمين موضع أبيه سئل لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على البديهة لأن فيه فراق الأحباب. فلذلك ينبغي أن لا نتغيب عن أهلنا فترة طويلة، إذا انتهت الحاجة من السفر رجعنا لهم مباشرة. بعض الناس يتحجج في الدعوة يخرج أيام طويلة يقول في الدعوة وتارك أهلهم ما عندهم ربطة خبز، والولد يبغى مستشفى ما يمكن يكون، ما في أحد يوديه، وما عذب للشرب ما يوجد، وهكذا. ليه؟ لماذا؟ أين الاعتناء بالأهل؟ كيف هذا التضيع؟ ثم بعض الناس يغيبون للأمور الدنيوية ويسافرون أسفارا لا معنى لها ولا داعي لها. إلى أي شيء نريد أن نصل؟ هل نريد أن نصل إلى ما وصل إليه الكفار؟ في الولايات المتحدة تعد مشكلة غياب الأب عن أبنائه من أكبر المشكلات، 51% فقط من الأطفال يعيشون مع أبائهم الحقيقيين، والأطفال الذين يولدون سفاحا 30% من مجمل الأطفال، و68% من بعض قطاعات مجتمعهم سفاح. وعدد حالات الطلاق 1.2 مليون حالة في السنة. نصف هذه الحالات بها أطفال. يعيش 38% من الأطفال بعيدا عن أبائهم. كانت في الستينيات النسبة 17%، تطورت بعد 30 سنة لتصل إلى 38%. ولذلك واحد من مؤلفين ألف كتاب أمريكا اليتيمة يشير إلى قضية أن الأطفال يتامى أما تخلت أو أبا مشغولة ومسافرا وبعيدا. ولذلك قال ارتباط الأولاد بالمسدسات جاء نتيجة لذلك، والعنف والوحشية والحوادث الهمجية. يقول الواحد أبي دعني أراك، وواحد قتل أباه وأمه لما حدث فراغ عاطفي في نفسه نتيجة الغياب من الأبوين. هذا بر البيت فلان، وتلك أيضا الأم خارجه للعمل. ثم قام بعد ذلك المكتاب والصحفيون والناس يقولون لا تتركوا أطفالكم، شاركوهم في ألعابهم وأحلامهم وعلموهم يفعلوا. نتيجة هذه الجريمة التي حصلت في ذلك الوقت هرعوا يفتشون في أدراج مكاتب أبنائهم عما يوجد لما صارت الجريمة. حنان الأب وجلوسه بجانب أطفاله أمر في غاية الأهمية، إنه يعوض الطفل عن حاجة نفسية متأسسة متأصلة في نفسه. وقد وجد الأطباء النفسانيون أن الولد إذا غاب عنه أبوه افتعل أشياء في مخيلته، من قصة واحد معه أبوه وأن أباه جاء وجاب له كذا وأعطاه لعبة كذا وخرج معه كذا، يفتح القناة الثانية على التخيل ويتخيل هذا الوضع ليعوض عن نفسه بالخيال، يعوض نفس الواقع بالخيال. ولذلك تنشأ المشكلات النفسية والاضطرابات العاطفية، لذلك تنشأ حوادث الاعتداءات. وهذه من الأمور التي تترتب على هذا، إنها المخالفة لما جاء به الإسلام من تربية الأهل والقيام عليهم وملازمتهم والحرص عليهم. 46% من الأسر التي يغيب عنها الأب وتشرف عليها الأمات تحت مستوى خط الفقر. إن غياب الأب يزيد احتمال تعرض الأطفال للانطوائية والتعطل وإدمان المخدرات والجريمة والانتحار والاعتداءات الجنسية. وعدد القتلى على أيدي مراهقين تقل أعمارهم عن 18 سنة ارتفع بنسبة 125% بين عام 1984-1994 في خلال 10 سنوات فقط. وأنتم تسمعون حوادثهم الجرائم، واحد ولد في متوسط في ثانوي يفتح النار على طلاب، على مدرس، على مدرسة، يقتل 3، يقتل 8، يقتل كذا، وحوادث متوالية. كيف كانت هذه الأشياء؟ بهذه الأسباب أيها الإخوة، هؤلاء ضحايا الابتعاد عن الأبوين، ضحايا الترك والإهمال. إنه شيء يدفعونه من دمائهم وصحتهم بسبب البعد عن الدين. أيها الإخوة، ينبغي علينا نفع الأهل بكل طريقة. إن موسى عليه السلام لا زال يدعو ربه أن يجعل أخاه هارون نبيا حتى استجاب الله له، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشرك اشتد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولذلك ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون. وأن نترك أذيتهم، أذية الأهل. في حديث ضعيف رواه ماجه عن حذيفة، الحديث ضعيف لكن في عبرة. بعض الحديث ضعيفة لا تثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن كان فيها حكمة أخذها اعتبرها حكمة من الحكم. قال كان في لساني غرب على أهلي وكان لا يعدهم إلى غيرهم. أنا مع الناس معاملتي جميلة ولساني حلو عذب، ومع أهلي لساني سيف قاطع يشتكي. فقال أين أنت من الاستغفار؟ تستغفر الله في اليوم 70 مرة. طبعا استغفار اليوم 70 مرة ثابت. ولعل هذا الشيء إذا ذكر الإنسان به نفسه ما دام ثابت الاستغفار 70 مرة، إذا وجد السلاطة من لسانه على أهله أن يشغل لسانه بالاستغفار أو يتبع السلاطة هذه والأذى بالاستغفار يكون أمرا جيدا جدا. وحفظ أسرار الأهل، النبي عليه الصلاة والسلام سألهم مرة هل واحد يجلس مع في المجلس مع أصحابه يخبر بما فعل مع زوجته؟ فاعترفت امرأة بالحقيقة إن بعضهم يفعلونه، فأخبر عن ذلك بمثل شنيع: شيطان لقي شيطان في الطريق فقضى حاجته والناس ينظرون. حفظ أسرار الأهل، حفظ أسرار الأهل، والدعاء دائما لهم بالصلاح والهداية. شوف دعاء السفر: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي، العفو والعافية في ديني وأهلي. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، كأنه يستودعهم الله عز وجل، والله إذا استودع شيئا حفظه. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. والحديث مسلم. طيب، هل الإنسان يفتن بأهله؟ هل الإنسان يفتن بأهله؟ نعم يفتن بأهله، ممكن يفتن بأهله. كيف يفتن بأهله؟ وما هو الدليل؟ ولو حصل ما هو الحل والعلاج؟ اسمع معي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. رواه البخاري. ما معنى فتنة الرجل في ولده وأهله؟ يعني الالتهاب بهم عن طاعة الله، أن يأتي بالمحرمات لأجلهم، يترك واجبات بما يولدونه عليه من الضغوط. هذه فتنة الرجل في أهله وولده، ما يأتي من المحرمات بسببهم، يجيب لهم أجهزة، له أجهزة، أجهزة محرمة، ألعاب محرمة. الولد يقول أبغى سوني بلاير ستيشن، أبغى سوني بلاير ستيشن. الأولاد كلهم في المدرسة يتكلمون على سوني بلاير. طيب جابوا إيش فيها؟ موسيقى، لاعبات متعرية، صلبان كذا، ما يجوز. لكن تحت الضغط جاب، وتحت الضغط دخل، تحت الضغط جاب كذا، عمل كذا من المحرمات. وترى وأحيانا ربما إنسان يعني يتكاسل في الصلاة بسببه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع النداء خرج. الحديث خرج، إذا طارت الصلاة خرج. طيب الإنسان إذا فتن وحصل منه تراجعات بهذا السبب، يتوب إلى الله ويصلح الأمر ويخرج المنكر ويعظ أهله ويعظ نفسه، وبالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس الولد مجبنة عن الجهاد، مبخلة عن الصدقة، مجهلة عن طلب العلم؟ يحدث، يحدث. ولذلك لا يصح أن يشغلك أهلك عن ذكر الله عز وجل. فإذا انقلب الأهل أعداء فما هو الموقف؟ قد يبتلى الإنسان بولد ضال فاسق أو كافر. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قد يبتلى بزوجة عاصية فاسقة وربما كافرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. ليست خيانة فراش، لا، واحدة تدل قومها على المؤمنين من نوح، تابعوا نوح يفتنهم عن دينهم، واحدة تدل قومها على أضياف زوجها ليفعلوا بهم ذلك. فما هو الحل إذن؟ الدعوة، وإن لم تحدث الموافقة على الحق فالمفارقة. علم راهب مسلم الغلام في قصة أصحاب الأخدود الموقف في التصرف مع أهله. كان يجلس، يذهب للساحر يعلمه الكفر، في الطريق يرجع إلى أهله، يجلس إلى هذا المسلم يعلمه الدين، وهو ذاهب كذلك. فصار يتأخر على الساحر ويتأخر على أهله، شكى إلى هذا العالم، قال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. حديث صحيح مسلم. فإذا المسألة تصرف مع الأهل، إذا صاروا فتنة وإذا صاروا أعداء وإذا صاروا ضد الدين، وإن جاهداك على أن تشرك بهما ليس فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا قد يكون كثيرا في زمن الفساد، ولذلك ينبغي أن نعرف كيف نواجه، كيف يكون الموقف. يا أخوان، نحن نحتاج إلى بيوت مستقرة، لأن الواحد يأتي متعب منهك يحتاج إلى بيت يستقر فيه ويرتاح فيه، ولذلك لابد أن يكون البيت المستقر معمورا بذكر الله، بطاعة الله، بدين الله عز وجل، أن يكون الرجل له قوامة. هذه القوامة التي يريد أعداء اليوم أن يسقطوها، فيقولون المرأة تسافر بغير إذن الزوج، المرأة تنفق مثل الزوج، لابد من مساواة. هذا الكلام يقولونه الآن ويعملون لأجله المؤتمرات، مثل مثل مثل. وقد قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. فجعل الله عقل الرجل أكمل، ولذلك جعل قرار الطلاق بيده لا بيد المرأة. الغالب أن عقل الرجل أكمل، فجعلت هذه القرارات المصيرية بيده، وجعل له الإمارة عليها والقيادة، هو الذي له القيادة لأنه ينفق عليها وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا قالوا هي تنفقه ينفق، القيادة مشتركة، كيف السفينة يقودها أكثر من ربان؟ هذا يوجهها يمينا وهذا يوجهها شمالا، كل منهما يريد استلام دفة التوجيه. ماذا يحدث للسفينة؟ سفينة البيت تضطرب، هاجت وماجت. وإذا صارت قائدة السفينة امرأة مصيبة، لا يفلح قوما ولوا أمره امرأة. ولذلك لا بد من إظهار القوامة، ولا يمكن يستقيم البيت بدون قوامة واضحة من الرجل على أهله. وينبغي أن نتحسب كثيرا لقضية المشكلات، وأن نراعي الأمور بحيث نقيم البيت على الدين كما أمر الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويحفظ حدوده ويقيم شرعه. اللهم اجعل عملنا في رضاك، وأسعدنا بتقواك، ولا تسقنا بمعصيتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: بعض الناس يترك توجيه الأهل حياء. يا أخي، كيف يترك الشاب أو كيف يترك الإنسان الواجب الشرعي حياء؟ لا يمكن. ولذلك جرئ نفسك على قول الحق وعلى القيام بالواجب، ولا بأس أن تأخذ المسألة بتمهل خطوة خطوة، لكن لابد أن تكون دائما في ازدياد، أن تكون دائما في ازدياد. كثير من الرجال أباء وإخوان وأزواج يتساهلون في ذهاب النساء القريبات ممن يعولونهم إلى الأفراح المليئة بالمنكرات. هذا التساهل مذموم ومحرم ولا يجوز، وآثم الذاهب والسامح بالذهاب. ولذلك لا بد أن نتقي الله عز وجل، لا بد أن نتقي الله عز وجل في هذه في هذا الأمر. يقول: من أشد ما يقض ما ينقض عرى الأسرة الأشياء التي تؤدي للطلاق، فكيف نعالج هذه المشكلة التي تتفشت؟ أما أن تفشت، نعم يا أخي، الإحصاءات تقول أنه من كل 4 زيجات في واحدة تنتهي بالطلاق. معنى ذلك 25% من الأسر تتفكك، وهذه إحصائية مخيفة جدا يا أخوان، مخيفة جدا. ربع المجتمع ينهار، أسر تنهار. ولذلك تستغرب هذه بنت تمسك في حالة مزرية جدا، تتبع القضية تجد أحيانا أبوها طلق أمها والبنت تعيش عند خالها، أبوها طلق أمها والبنت تعيش عند جدتها. لاحظ لما تعيش بنت عند جدتها أو خالها بعيد عن رقابة الأبوين، ولا عليها رقابة مثل لما تكون عند والديها، يحدث الفجور، سبب عظيم للفجور. ولذلك الطلاق فيه مصائب عظيمة، فيه مصائب عظيمة. وأنا أنصح كل امرأة أن تتحمل إلى أقصى ما يمكن قبل أن تطلب الطلاق، ولا تستجيب لنزغات الشيطان فتسارع في طلب الطلاق لأي مشكلة. حصول الطلاق يسبب فراغا عاطفيا وفقدان مصدر الحنان، وإذا صادفت الفتاة أما تخلت أو أما مشغولة سقطت بسهولة بين براثن الذئاب. هذا الطلاق يا أخوان المرأة ينبغي أن لا تطلبه إلا إذا صار الزوج منحرفا في أخلاقه، تاركا لدينه، مجاهرا بالمعاصي كشرب الخمر أو المخدرات ولا تطيق إصلاحها ولا الصبر عليه، من معتادي الإجرام، تردد على السجون ومخافر الشرطة، هذا حال لا يطاق. نعم، لكن بعض النساء تطلب الطلاق لسبب تافه، سبب تافه، تطلب الطلاق طلقني. ثم لاحظ معي ما يحدث عند بعض الناس حتى مع الأسف ممن عندهم بعض شيء من العلم. إذا طلق فأروح عند أهلك، أو هي تقول فورا لأهلها تعالوا خذوني، كلاهما عاصيان، كلاهما. ألم يقل الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ لماذا يريد الشارع أن المرأة تبقى في البيت في وقت العدة في الطلقة الرجعية؟ ليش؟ ولماذا ينهى عن الطلاق في حيض أو في طهر جامعها فيه، ويقول له إذا أردت أن تطلق وهي حائض فانتظر حتى تطهر، إذا طهرت ينحبس الفترة هذه حتى تطهر، ثم إذا طهرت ربما اشتاق إليها ونسي الموضوع أصلا، في حكم من وراء العملية، ومع ذلك تجدهم يطلقون في الحيض وفي النفاس وفي طهر أتاها فيه ويطلقها بالثلاث دفعة واحدة ويطلعها من البيت. مخالفات كثيرة في الطلاق، وأهلها يقولون لست بدار هوان ولا مضيعة الحقي بنا نواسك. الله أكبر. فإذا صارت القضية معصية، ولذلك يقع الخطأ في الطلاق ويقع الخطأ بعد الطلاق، وتتشتت الأسر وتحدث النكبات العظيمة. لا يكاد يوجد زوجين افترقا إلا ونالهما أذى، والمرأة أحيانا تريد أن تهرب من ظلم الزوج تقع في ظلم المجتمع وتقول بعد ذلك ليتني ما طلبت الطلاق، ليتني ما طلبت الطلاق. وهذا يقول بعض الناس في سبيل العلاج المشكلات الأسرية يذهبون إلى الدجالية، هذه حقيقة. نعم، بعض الناس يذهبون إلى الدجالين، وبعضهم من أصحاب الشهادات الجامعية كما أفادت بذلك بعض الأبحاث، من الشهادات الجامعية. وبعض النساء يترددن على الدجالين لأسباب تريد أن يعمل لها شيء يحبها الرجل، أو يعمل لها عمل عشان ما يتزوج عليها، أو يعمل لها عمل عشان تنجب ذكور، أو يعمل له عمل يحل العقم. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعطيهم ذكور وإناث، أو يجعل من يشاء عقيم. ما دخل الدجال والذهب إليه أفضل حرام؟ تصور 50% من الذاهبين إلى الدجال في بعض البلدان العربية من المثقفين أصحاب الشهادة، حرام الذهاب إليه، حرام. يقول والدي يصلي ولكنه لا يهتم بالوضوء، علمته الوضوء ولم يهتم، وفوق 70 سنة الآن، جاهد في تعليمه، فإذا رفض فقد أديت ما عليك. يعني الإنسان أحيانا يحس إنه مرتاح داخليا لأنه قام بما عليه، علم ونصح واجتهد، ثم أعرض الطرف الآخر فإن شاء الله أنه لا يأتي. بعض الأسر تعيش في تناقض، تأمر الأم فينهى الأب، ويريد الأم شيء ويريد الأب شيء والأم لا تريده. طيب، ينبغي التنسيق بين الزوجين، وأن لا يكثر أحدهما كلام الآخر أمام الأولاد، لأن في هذا ضررا بالغا في نفسية الأولاد. فلا بد يكون الأب حكيم والأم حكيمة، ولا بد يؤكد الأب دائما على احترام الأم، وتؤكد الأم على احترام الأب، وهذه قضية خطيرة. بعض الأولاد لا يحترمون أمهاتهم لأن الأب دائما ينزل عليها أمام الأولاد، يشتمها أمام الأولاد، يعنفها أمام الأولاد، فما عصار الأولاد؟ تقول إحدى الأمهات، شوف المنظر، تقول أنا في المطبخ مع الأولاد، تقول أنا في المطبخ مع الأولاد، فتحنا إذاعة القرآن الكريم، قام الشيخ يتكلم عن، قال والزوجة العاصية الناشز، قول مباشرة الأطفال صار كلهم طلعوا عليك، يقول كلهم التفتوا عليه، كل الأولاد التفتوا على أمهم، معناها أن عندهم شعور يعني من خلال التعامل في البيت أن هذه هي المقصودة بالحديث، معناها سلوك الأب رسخ عند الأولاد لما سمعوا الزوجة الناشز العاصية أول شيء استداروا كلهم استدارت هجوم على أمهم. فإذا يا أخوان لا بد أن يكون هناك حكمة، وإذا إذا ولا بد هناك اختلاف بين الأبوين لا يكون أمام الأولاد، لا يكون أمام الأولاد، لا ذنب لهم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا ويقينا شر أنفسنا، إنه سميع مجيب جواد كريم. وهناك دعوة للإنفاق في سبيل الله والصدقة لدعم نشاطات تحفيظ القرآن الكريم، فلا تبخلوا رحمكم الله، ولا وتذكروا أن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. وفقني الله وإياكم بما يرضيه، وصلى الله على نبينا محمد.